النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. انا مش مصدقه بكي ما بتعمل كده. دي تربيتي. ازاي الواد ده قدر يميل دماغها بالشكل ده ويقنعها بالمصيبه اللي عملتها دي؟ ده مش تفكير رجب، وحتى لو كان تفكيره هو يخاف يعمل ده الا اذا كان عارف ان رشوان وراه هيحميه. يحميه من مين؟ انا لازم اروح اشدها من شعرها ورجعها بيت سمير اخويا وعلمها الادب من اول وجديد. تروحي فين بس يا رحمه؟ باكي نام عندها 22 سنه ومتجوزه الولا بعد عرفي مسجل في الشهر العقاري، والولا ساب نسخه منه في قسم الشرطه وخد تعهد على سمير وعوض بعدم التعرض ليه او لمراته. مراته؟ باكي نام بنت اخويا بقت مرات الجربوع دي؟ مش ده المهم دلوقتي. هو في اهم من كده؟ دي معركه يا رحمه، لكن الحرب لسه شغاله ومش مهم مين يكسب معركة، المهم مين يكسب الحرب. مالك بس الكلام؟ قلقانة يمكن. من ايه؟ ادينا بقينا مع بعض وحبنا بقى حقيقة، ومحدش يقدر يفكر مجرد التفكير في انه بعدنا تاني عن بعض. رجب لا عاوزك تفهمه كويس، اني خنت ثقة اهلي فيا، بابا وماما وعمتي وخالي، علشان حاجة واحدة اشتري ثقتك انت فيا. فارجوك ارجوك يا رجب بلاش تخلي لحظة تيجي عليا اندم فيها على القرار ده. ارجوك، انا ما بقليش حد خلاص في الدنيا غيرك. هو أنا مجنون عشان أفرط فيك؟ أنت خلاص بقيتي بتاعتني، بتاعتي لوحدي، ومحدش يستجري ياخدك من حضني. حبيبي يا رجل، حبيبي. فينك يا صديق وفين أبوك؟ رجب ابن سيد وخضرة، واللي عاشوا عمرهم زي البهايم في فلتكم. خلاص أديه أثبت إنه بني آدم زيكم، من آدم ومن حقه يعيش يحب ويتحب. لا لا لا ركز معاها عشان أحبك. هي تحبك؟ إنما أنت تحبها؟ لا، الموضوع من أوله لآخره بيزنس، شغل. فاهم دي كويس، انا بس بفكرك وعلق الكلمتين دول حلقه في ودانك. الحريم يتوهوك. اني يتوهونني؟ طب قول الكلام ده لحد غير يا رشوان بيه. انسى ايه ولا ايه؟ انسى ايام الذل والمهانه والمعايره وكل حاجه، حتى اللقمه والهدمه. لا، مش رجب ابن سيد وخضره اللي ينسى ده، انا لازم اثبت لهم وفي كل لحظه من هنا ورايح اني مش بس بقيت زيهم لما اتجوزت بنتهم، لا ده انا هثبت لهم اني بقيت احسن منهم مليون مره. تسلم لي يا غالي. وانت رشهم بيه كنت بعت لي عشان كده وبس؟ لا طبعا. مال موضوع سميح؟ ابن اخويا لحمي ودمي، وانا اولى بيه، اتربى في بيتي في حضني. ما تقلقش، لازم تجيب لي سميح باي ثمن. لازم اقعد معاه واحكي له اللي حصل زمان، لازم اسقيه اللي جوايا. واذا كانت بكنام هي اول معركه كسبناها في حربنا مع صديق، لازم سميح يبقى المعركه الثانيه وبرضه لازم نكسبها. فهمت؟ فهمت فهمت يا رشوان. خير ان شاء الله، وصدق معاه سمير وعوض راحوا يدوروا عليه، واكيد مش هرجعوا الا بيه. يا رب يا رب. ايه بس اللي خلاك تسيبيه يطلع لوحده وانت عارفه انه غريب عن هنا؟ اللي حصل يا اختي اللي حصل. يا جماعه هو سميح صغير، ده عنده اكتر من 21 سنه، وبعدين ده شاب، وكمان مش واخد على عيشه الفلاحين فيها ايه لما يقولوا لها هطلع اتمشى شويه في اتاي البارود المدينه. كانه راح وما جاش. عوض سمير جم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها ابني ابني فين؟ ما جاش معاكم ليه؟ اهدي يا امال، اهدي مش كده. مش قادره غير لما اعرف ابني سامح. هو صديق مش كان معاكم؟ راح فين هو كمان؟ وبلغت امه بده؟ يعني امه عرفت زمان سمير وعوض جلول؟ طب يا صديق انت كان موقفك ايه لما عرفت انه قدر ياثر على دماغ سميح وياخده عنده بلته؟ سميح مش قاصر، ده عنده 21 سنه، يعني بلغ سن الرشد، وجنونا يروح المكان اللي يحبه. قانونا؟ ايه ده، انت اللي بتنفذ الجنون، عاوز اخرج عنه؟ صديق احنا في حرب مع اللي اسمه رشوان ده، وما تنفعش اخلاق الفرسان اللي بتتعامل بيها معاه دي، لانه بيخوض حرب قذره بيعمل فيها المشروع وغير المشروع. وعاوز نعمل زيه؟ نعمل اي حاجة، المهم ما نسيبوش طايح فينا كده. مرة بكينام والمرة دي سميح، ومحدش عارف ايه اللي ناوي عليه تاني. لو انت هتوقف ساكت انا مش هسكت يا صديق. هتعملي ايه يعني يا رحمة؟ معرفش بالظبط ايه اللي ممكن اقدر اعمله، لكن اكيد هعمل حاجه. مش هقف من كتفه ايديا واسيب رشوان ومعاه رجب يدمروا البيت ده ويشنعوا بعيلتي وعيلتك. لازم انا اعمل اي حاجه، اي حاجه توقفهم عند حدهم. ومين قالك اني مش بعمل ده؟ بتعمل ايه يا صديق؟ موضوع بكنان ومن بعده موضوع سميح، ما هزوش شعره في راسك. ودلوقتي شايفك مشغول في موضوع الانتخابات، كل يوم في قريه او عزبه ومؤتمر انتخابي هنا وموكب انتخابي هناك، ولا على بالك حاجه خالص من اللي بيعملها رشوان ورجب. ده مش صحيح. مش صحيح ازاي يعني؟ نجاح في الانتخابات مش بس هو الحاجه اللي هرد بيها بشكل عملي على كل اللي بيعمله رشوان ده، لا، نجاح في الانتخابات هو الحاجه اللي هتكتم ظهره وتبعده مليون ميل عن تحقيق هدفه. تسكت ليه؟ طبعا، وساعتها هترجع بكينام وهيرجع سميح. صحيح. ايوه، واي حل تاني ممكن نفكر نعمله هيبقى كاننا بنقطع في دراع من دراعات الاخطبوط، وسايبين الاهم، سايبين راسه. يبقى على كده لازم تنجح في الانتخابات يا صديق. بالظبط، لازم انجح، لازم يا رحمه. Thank you. قرب يا ولا قرب يا سميح. تعال تعال فقدنا عمك. تعال يا حبيبي. عمي شبه ابوك سعد يا ولا. سبحان الله شبه كبير قوي. ازيك يا عمي؟ مرحبا سميح. اسمع انت هنا مش ضيف، ده بيت وخير عمك، وخير عمك يبقى خيرك، وبيت عمك هو بيتك تمام، فاهم؟ تؤمر وتنهي على كيفك، اطلب اللي يعجبك، فاهم يا سميح؟ فاهم يا عمي. رجب. نعم ارحم بيه. خلي شاهد تاخد بالها من سميح. حاضر. وانت؟ انا ايه؟ هبعتك بالعربية مشوار صغير كده. ايوه مشوار فين يعني؟ القصر بتاعي 6 اكتوبر. تجيب لي من هناك بنتي سوزانا والمربيه بتاعتها اللي اسمها تريزا. بنتك؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحتيتي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما للخطية لمن طغى وفضل، واللي ابتدى خطية يجير مين بحضر. والله ما للخطية لمن طغى وفضل، واللي ابتدى خطية يجير مين بحضر. ويا مين يصد دهري عني ويشد صهري، ليه بدي في صهري ويمين يصد دهري. الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية بس على خير البشر، واللي بدا خطية يجي مين بقدر. واني حرة وحدانية وبس على خير البشر.